السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ نعم. بارك الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: إذا رأيت البناء قد بلغ سلعا فاخرج من المدينة. ووجه بيده نحو الشام: ولا أرى أمراءك يدعوك ورأيك. قال: قلت يا رسول الله، أفلا أضع سيفي على عاتقي وأضرب به من حال بيني وبين أمرك؟ قال: لا، ولكن إن أمر عليك عبد حبشي مزدع فاسمع له وأطع. قال: فلما بلغ البناء وسلعا خرج حتى أتى الشام، فكتب معاوية إلى عثمان يذكر أنه يفسد عليه الناس، فكتب إليه عثمان أن أقدم. فقدم المدينة على عثمان، فقال له عثمان: يا أبا ذر، أقم يغدو عليك اللقاح وتروح إذا كان صحيحا. قال أبو ذر: لا حاجة لي فيها، هي لكم. ثم استأذنه إلى الربدة فأذن له، فقدم أبو ذر الربدة وعليها عبد حبشي أمين. فحضرت الصلاة، فقال لأبي ذر: تقدم. فقال: لا، إني أمرت أن أمر على أن أمر علي عبد حبشي مزدع. إني أمرت إن أمر علي عبد حبشي مزدع أن أسمع له وأطيع. فتقدم الحبشي. قال: أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن أبي خالد قال: سمعت مصعب بن سعد قال: قال علي: كلمات أصاب فيهن أو أصاب فيهن حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله. تفضل. بارك الله. الحمد لله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا مجلس جديد في مدارسة كتاب السنة للإمام أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال رحمه الله تعالى. الدرس موجه أصالة إلى الإخوة في كردستان، يرى أننا نرى اليوم بعض الأحباب من تونس وبعض من لا نعرف من أين. أورد الإمام رحمه الله هذا الخبر من رواية وكيع بن الجراح الإمام الكوفي المعروف عن يزيد بن إبراهيم ثقة بصري في روايته عن قتادلين عن محمد بن سيرين أبي بكر إمام أهل البصرة في عصره، مضرب مثل في الورع وتقوى الله عز وجل مع صيانة وعلم، أن رسول الله وهذا صيغته صيغة المرسل كما ترون. ومراسيل ابن سيرين قال فيها شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة أنها مراسيل قوية صحاح، وكذا امتدحها ابن عبد البر في مقدمة التمهيد. وذلك أن ابن سيرين كان ينكر على من يأخذ عن كل أحد، فكان ينكر ذلك على الحسن البصري وعلى أبي العالية وعلى رجل ثالث ما كان ينبغي عليه الإنكار عليه. فغير أن أمر المراسيل هذا وإن قويت في بعض المواطن، إلا أنها إذا استنكرت متونها كان لها بحثها. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: إذا رأيت البناء قد بلغ سلعا فاخرج من المدينة، يعني إذا رأيت الناس تطاولوا في البناء. ووجه بيده نحو الشام قال ولا أرى أمراءك يدعوك ورأيك. قال قلت يا رسول الله أفلا أضع سيفي على عاتقي وأضرب به من حال بيني وبين أمرك؟ قال لا، ولكن وإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع. هذا موطن الشاهد، موطن الشاهد أنه حتى لو أن الأمير حال بينك وبين أمر الله عز وجل فاسمع وأطع ولا تطعه في معصية. وقد ورد الخبر في السمع والطاعة للأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وهذا من أعظم الحيلولة، من أعظم الأمر حيلولة بين الإنسان وبين أمر الله عز وجل، بل هذا ضرر عام. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، فأمرنا أن نظهر لهم الموافقة علنا. وفي خبر رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي ذر بسند ثلاثي أنه قال يا أبا ذر كيف أنت إذا غرقت الحجارة في حجارة الزيت في الدم، يعني حصلت فتنة عمياء اقتتل الناس فيها؟ فقال له الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تغلق عليك بابك. قال فإن لم أترك يا رسول الله، يعني الناس أتوني وأرادوا قتالي، قالوا تذهب إلى القوم الذين أنت منهم فتحتمي بهم. قال أفأقاتل معهم يا رسول الله؟ قال لا، إذن تكون مثلهم. وكأنه قال ولكن كن كخيري ابني آدم. فأمر الدماء وأمر الفتن منهي عنه. وأبو ذر كان له اجتهاده في مسألة الأموال، فكان رضي الله عنه يرى أن في المال حقا سوى الزكاة، وأن الرجل الغني لا يكفيه أن يؤدي زكاة المال، بل لا بد أن ينفق أكثر من ذاك. وغيره من الصحابة خالفه، فكان يظهر النكير لأن عنده أخبارا تأولها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فعبد الله بن عمر يقول ما أدي زكاته فليس بكنس. نعم يجب إعطاء الفقير في حال غير حال الزكاة، إذا رأينا فقيرا معدما يكاد يموت. ويدل على ذلك حديث من سن في الإسلام سنة حسنة، ولكن في هذه الحال يكون فرضا كفائيا، كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات الفقهية. ولهذا ترى عددا من الكتاب المتأسلمين في هذا الوقت ينسبون أبا ذر إلى الاشتراكية، ويقولون أن أبا ذر أول اشتراكي في الإسلام، كما قال خالد محمد خالد في كتابه رجال حول الرسول، وعليه اعتمد مصطفى السباعي في كتابه اشتراكية الإسلام. وأحسب أن سيد قطب اعتمد ذلك أيضا، لأنه أصلا في العدالة الاجتماعية، لأنه أصلا سرق كتاب مصطفى السباعي اشتراكية الإسلام. وهذا غلط وهوى، إذ أن أبا ذر لم يكن يوجب على الناس أن يدفعوا غير الزكاة إلا في الذهب والفضة، فلم يكن يلزم الناس بالمشاركة في الأراضي والخيل والرقيق وغيرها كما تقتضي أصول الاشتراكية العامة. بل إن أبا ذر لم يكن ثوريا، لم يكن ثائرا كما قال بعضهم أول ثائر في الإسلام. فروى الطيالسي في مسنده بسند قوي عن أبي ذر أنه قال لعثمان إن أمرتني أن أجلس لم أقم، وإن أمرتني أن أقوم لا أجلس، بل سمع وأطاع. فالذين يزعمون أن أبا ذر كان اشتراكيا ويريدون الاقتداء به فليقتدوا بمنهجه أيضا، في السمع والطاعة وعدم إقامة الفتن. ووجه بيده نحو الشام، وقد ورد خبر أنه عند ابن عساكر في تاريخ دمشق أنه لا تقوم الساعة حتى يخرج خيار أهل العراق إلى الشام وشرار أهل الشام إلى العراق، وهذا خبر فيه ضعف، غير أنه ورد موقوفا على عبد الله بن عمرو بمعناه أنه لا تقوم الساعة إلا ويكون خيار أهل الأرض في الشام. قال: وإن أمر عليك عبد حبشي مجدع، عبد وحبشي مبالغة، إذ أن العبد قد يكون حبشيا وقد يكون روميا وقد يكون، ولكن الحبشي يكون أسود في العادة، والعرب تستنكف أن تطيع رجلا هذا شأنهم، مجدع يعني أطرافه مقطعة، فاسمع له وأطع. قال: فلما بلغ البناء سلعا حتى خرج حتى أتت الشام، فكتب معاوية إلى عثمان يشكوه يذكر أنه يفسد عليه الناس. إذ أن أبا ذر بمذهبه المعروف في مسألة الزكاة، كان معاوية رضي الله عنه له مذهب آخر الذي هو مذهب بن عمر وغيره، ما أدي زكاته فليس بكنز، وأبو ذر كان يظهر مذهبه، فحصل الخلاف بين هذين الصحابيين الجليلين. فكتب إليه عثمان أن يقدم، وانظر كيف تعامل عثمان مع أبي ذر هذا الرجل الصالح الذي ورد الخبر أنه يعيش وحيدا ويبعث وحيدا، وهذا الخبر فيه ضعف. فقدم المدينة على عثمان فقال له عثمان: يا أبا ذر أقم يغدو عليك اللقاح وتروح، يعني اجلس عندنا وتغدو عليك اللقاح التي هي الإبل يعني التي امتلأ ضرعها لبنا، تغدو عليك وتروح يعني وتجلس في راحة يا أبا ذر، أقم عندنا. ما قرعه وما يعني عنف عليه، بل تعامل معه بحلمه المعهود رضي الله عنه. قال أبو ذر: لا حاجة لي فيها، هي لكم. ثم استأذنه إلى الربذة فأذن له، فقدم أبو ذر الربذة وعليها عبد حبشي أمير، فحضرت الصلاة، فقال لأبي ذر: تقدم. يقدر أبا ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء رجلا أصدق لهجة من أبي ذر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، بل ورد في الخبر: من أراد أن ينظر إلى عيسى بن مريم في تواضعه، وصححه الشيخ الألباني، فلينظر إلى أبي ذر. فقال: لا، إني أمرت إن أمر علي عبد حبشي مجدع أن أسمع له وأطيع. فتقدم الحبشي، وهذه السنة يقدم الأمير. نعم الحديث يؤم القوم أقرأهم، نعم هذا في حال الاختيار، ولكن إذا كان الأمير الذي أمر وإن لم يكن أقرأ الناس قدم، هذه السنة. الوليد بن عقبة كان يتقدم على عبد الله بن مسعود، وابن مسعود أقرأ ولكن كان هو الأمير. بل في جنازة الحسن بن علي رضي الله عنهما قدم الحسين الأمير، قال: لولا أنها سنة ما تركتك تتقدم وتصلي على أخي. وهذا يعطيك لفتة في مسألة الإمامة العظمى، وهي أننا مأمورون في حال الاختيار أن يكون إمامنا رجلا صالحا آتاه الله حكما وعلما، كما كان حال طالوت مثلا. هذا في حال الاختيار، ولكن في حال الاضطرار أو في حال تعارض المصالح المفاسد، ربما قدمنا شخصا هو أقل تقوى أو أقل كفاءة، بل ربما أقررنا الفاسق لعدم الفتنة. فهذا هو الحال، بارك الله فيكم، في مسألة إمامة الصلاة والإمامة العظمى. فبعض الناس يقول أن الفقهاء اختلفوا في الصلاة خلف الفاسق، تصح أو لا تصح. فكيف نجعل الإمام الأعظم فاسقا؟ نعم هذا في حال الاختيار. أما في حال اضطررنا كان أميرا في الجيش أو ما سواه كل العلماء يجيبون الصلاة خلفه درءا للفتنة، وإلا أولئك الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها هل هم عدول؟ يؤخرون الصلاة حتى تخرج عن وقتها، هل هم عدول؟ بل ذكر عنهم تصرف في الزكاة، كما روى أبو عبيد القاسم السلام في كتاب الأموال عن إسماعيل بن إبراهيم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال سألت عائشة قال سألت سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبي سعيد الخدري وأبا سعيد الخدري وذكر الصحابي الرابع لا يحضرني الله أنا ذكرت ابن عمر وأبا سعيد وسعد بن أبي وقاص وأبا هريرة كأنه عن دفع الزكاة إلى الأمراء، قال وأنتم ترون ما يفعلون فيها، أي أنهم لا يصرفونها في مصارفها. فقالوا جميعا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ادفعها إليهم، بل قال ابن عمر ادفعها إليهم وإن تمزعوا بها لحم الكلاب. وهذه لطيفة أن ابن عمر يرى حرمة لحم الكلاب خلافا لمذهب أهل المدينة المعروف. الأثر الذي بعده أبو عبد الله تفضل. هذا الأثر الذي يليه، قال أنبأنا وكيع أنبأنا محمد أخبرنا محمد، ومحمد هذا محمد بن علي، أنبأنا وكيع عن ابن أبي خالد هو إسماعيل ابن أبي خالد الأحمسي ثقة جليل، اختلفوا فيه هل هو لا يروي إلا عن ثقة أم يروي عن سوى الثقات، عن مصعب بن سعد، هذا مصعب بن سعد بن أبي وقاص تابعي بن صحابي، قال علي وقد اختلفوا في سماع مصعب بن سعد من علي، فمنهم من نفى كأبي زرعة ومنهم من أثبت كالبخاري، وأبو زرعة أقعد حقيقة في هذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. غير أن في كتاب المصاحف ذكر ابن أبي داود بسند صحيح عن مصعب بن سعد أنه قال أدركت الناس لما حرق عثمان المصاحف، فهذا يدل أن هناك إدراك زمني، ولكن الله أعلم بأمر السماع. غير أن هذا الانقطاع انقطاع يسير يحتمل في مثل هذا، قال علي كلمات أصاب فيهن، وهذا فيه تصويب الأدنى للأعلى ولا إشكال في ذاك. قال حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله، نعم هذه حقوق الأئمة، علي يعلم الأئمة حقهم الحق عليهم عفوا، وهو كان أميرا وله كلمته العجيبة لما قال كنت أظن الناس يظلمون الأمير، كنت أظن الأمير يظلم الناس فإذا الناس يظلمون الأمير، لما صار أميرا وعاين. وكما قال ذاك إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل، يعني أي ثلاث واحدة. طيب وأن يؤدي الأمانة، نعم فإذا فعل ذلك كان حقا على المسلمين أن يسمعوا وأن يطيعوا ويجيبوا إذا دعوا. فقد يظن الظان أن مفهوم أثر علي أن الذي لا يحكم بغير ما أنزل الله لا تجوز طاعته مطلقا، وهذا المفهوم مردود، لأن معناه أنه لو حكم بما أنزل الله ولم يؤدي الأمانة جاز الخروج عليه، وهذا لا يقول به حتى خوارج العصريين، وإنما النصوص دلت على أنك تسمع وتطيع وعلى أثرة عليكم، يعني على ظلم وعدم تأدية الأمانة. ولكن علي رضي الله عنه يريد في عين المسألة الآمر فيها، فإذا أمر في عين المسألة بأمر الله وجب له الطاعة، وأمر الحكم لا يستهان به يا إخوة، فهي نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. يقول عبد الله بن مسعود الرشوة في الحكم من السحت، هذا كل حاكم سيسأل عن كل من تحته، الله عز وجل سيحاسبه. لهذا كان الصحابة يتدافعون أمر الإمارة. يا أخوان، الغني وهو الغني، فقراء المهاجرين يسبقون أغنياءهم بأربعين خريفة، وأغنياء المهاجرين عدول، وهو غني فقط غناه أخره عن دخول الجنة أربعين خريفة، فكيف برجل غني وحاكم؟ كم سيتأخر؟ فكيف به غني وحاكم وجائر؟ سيحاسب عن كل نفس، عن كل ما يحصل. بمناسبة، هناك أثر دائما يذكر عن عمر أنه يقول لو عثرت بغلة في العراق لخشيت أن يحاسبني الله عنها، وهذا الأثر فيه بل لم أجد له إسنادا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا أراد أن يأمر الناس بأمر جمع أهله وقال له إنني نهيت الناس عن كذا، والناس ينظرون لكم نظر الطير إلى اللحم، فمن فعل منكم هذا الذي نهيته عنه ضاعفت عليه العقوبة. النبي صلى الله عليه وسلم يرى التمرة ملقاة فلا يأكلها، يقول أخاف أن تكون من تمر الصدقة. الأمر شديد يا إخوة، فلا يغبطون على هذه الحال أهل الملك. وكما قال إبراهيم بن أدهم فيما رواه أبو نعيم في الحلية، مساكين الملوك أرادوا الراحة فأخطأوا الطريق. ويروى عن الحسن البصري أنه قال لو علم أبناء الملوك ما نحن فيه، يعني من الراحة والسكينة، لجالدونا عليه بالسيوف. وقالوا من هذه من بلاغته أنه قال أبناء الملوك، لأن الملوك في أنفسهم قد يكونوا فقراء ثم اغتنوا، أما أبناء الملوك فهؤلاء يعيشون في الترف من ولدوا، فيكونون في العادة باحثين عن الترف راغبين فيه جدا. وكان السلف لهم هدي في أن يذهبوا إلى ولاة الأمر ويناصحوهم فيما بينهم وبينهم. يا أخوان، الدعوة إلى السمع والطاعة لا تعني عدم المناصحة بدون تهيج. وإذا ذهبت إلى الحاكم فلا يكون أن همك أن تمدحه، بل أمره بإزالة المنكرات، فإن قتلك فتلك كلمة حق عند سلطان جائر، وهذه شهادة على أنك اختر الأسلوب الأنسب الذي لا يؤدي إلى ذاك. أبو جعفر المنصور، وأبو جعفر أبو جعفر، هذا الرجل الذي بلغ فيه من الدهاء أن أفقد دولة بني أمية وهو صار حاكما، وكان في بداية أمره قارئا، يعني ما نقول حنا اليوم طوع. وكان له صديق اسمه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، المشتغلون بالحديث يعرفونه ويعرفون أنه أول مولود ولد في إفريقيا في الإسلام. فعبد الرحمن بن زياد بن أنعم كان قاضيا في إفريقيا، فكان هناك ظلم يقع في دولة أبي جعفر المنصور، وكان هو أيام القراءة كان صديقا لأبي جعفر، فرحل إلى أبي جعفر يريد أن يحدثه عن الظلم. فلما وصل إليه قال له: يا أبا جعفر، جئتك وأنا أريد أن أحدثك عن الظلم، وكنت كلما اقتربت من قصرك ازداد الظلم حتى لما بلغته وإذا الظلم يخرج من قصرك. رجال شجعان، كان ممكن أبو جعفر يقتل بهذه. وهذا هارون الرشيد لما رآه سفيان الثوري في الحج وقد بذل ما بذل، فجاءه سفيان قال له: لقد حج عمر، كم قالوا؟ ب20 درهم، 16 درهم. عمر حج كل 16 درهم وانت تنفق كل هذا؟ فيقول له هارون الرشيد: تريد مني ان اكل مثلك؟ يعني زاهد متقشف يعني. قال: لا تكن مثلي، كن فوق ما انا عليه ودون ما انت عليه. وذكر الشوكاني في كتابه رفع الأساطين عن الاتصال في السلاطين قصة عجيبة، أن ملكا كان جالسا وفي جلسة سكر ونكر ويشرب الخمر ويعزفون له، فمر رجل صالح من جانب القصر فقالوا له: هذا الرجل مشهور بمسألة الأمر معروف والنهي عن المنكر، وإذا رأوا ناسا يشربوا الخمر دخل عليهم وكسر آنيتهم وأنكر عليهم وشدد وأغلظ. فقال له: ائتوني به. فأتوه به فقال: أمرني، انهاني، أنا سمعت أنك تأمر وتنهى. هكذا يتحداه وهو في مكان قوة. قال له هذا الرجل الصالح، قال له: إنما أنا مسكين آمر وأنهى المساكين الذين مثلي، وأما أنت فلا أرى لك مثلا إلا قول الله عز وجل، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يعني الجبال التي هي الجبال بصلابتها وكذا يوم القيامة ستزول، فكيف بك أنت وملكك هذا الذي سيزول منك؟ فبكى الرجل، بكى الأمير وتاب. وذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق أن الحسن البصري جاء ليعظ الحجاج، والحجاج أعوذ بالله، فقال له: كم بينك وبين آدم من الآباء؟ فقال له الحجاج كذا، ذكر له عددا يعرف نسبه إلى آدم. فقال له: أين هم؟ قال: ماتوا، ذهب، تركوا الحسن وذهب. هكذا وعظه، يعني أنت مصيرك مصير آبائك، فلا تعمل كأنك ستخلد في هذه الدنيا. وذكرنا نحن الأمير قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة هو ضامن على الله، قال: ورجل دخل على أمير ليعذره ويوقره. يا أخوان، التعذير والتوقير هذا يكون تقويم وتصحيح وثناء على الأمر الصالح. فإذا قام الأمير بأمر صالح شد على يده. وهكذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية إذا أراد أن يناصح الولاة يذكر لهم ما فعلوه من الخير، ويقول: أنت في دولتك قام فيها كذا وكذا وكذا، ويذكرهم بذلك الأمير المغربي الذي وضع كتاب الله عز وجل وسنن أبي داود ووضع سيفا، قال: إما هذا يعني كتاب الله، وإما هذا يعني السنن، وإما هذا السيف، ما عندنا لعب رحمني هذا. ثم بعد ذلك بعد أن يشوقهم ويفرحهم يأمرهم وينهاهم بطريقة لطيفة الرشيقة، ورسائل أوزاعي إلى الأمراء وغيرها، يعني جميلة. وهنا يعني بعض اللطائف، هذا رجل كان أميرا على البرابرة، كأنه ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء، وكان رجلا طاغيا فتاكا. جاءته امرأة وقالت: ولدي يعقني، فأتى به فقال اقتلوه. قالت ما أردت هذا، أردت أن تؤدبه. قال أنا حاكم لست مؤدبا. فقتله. وهذا الرجل يعني ذكر في ترجمته أمورا كثيرة من هذا الوجه، من هذا الطغيان الزائد في في أمر التقويم. نعم، اقرأ الأثر الذي يليه أبو عبد الله. تمام، أنك استدرت تسترسل، خلي يقرأ، خلي يقرأ 5-6 أثار. ما أنا موضوع واحد. كيف حالك؟ قال رحمه الله أخبرنا محمد قال أبانا وفي عن شعبة عن يحيى بن الحصين عن جدته قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفة وهو يقول إن أمر عليكم عبد حبشي مبتع فاسمعوا له وأطيعوا ما قادكم من كتاب الله. قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن يونس بن عمرو عن الإنزار بن دريد عن أم الحصين الأحمسية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بعرفة وعليه بردة متلفع بها وهو يقول إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما قادكم بكتاب الله. مجدع بارك الله فيك. طيب، هذه الأخبار في معنى الأخبار السابقة، وهذا فيه معالجة لما استقر في نفوس العرب من الأنفة من السمع والطاعة لغير أمير القبيلة أو شيخها كما نسميه اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما قادكم بكتاب من كتاب الله عز وجل. وهنا إشكالان. الإشكال الأول قوله ما قادكم من كتاب الله عز وجل، فأين السنة؟ والجواب على هذا الإشكال أن الكتاب يدل على السنة، ثم أن السنة تطلق ويراد بها يطلق كتاب الله ويراد بها الكتاب والسنة. ما الدليل؟ دليل حديث الرجل العسيف الذي زنى بامرأة مؤجره، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحكمن بينكما بكتاب الله عز وجل، وذكر التغريب، والتغريب ليس في القرآن. فدل أن السنة تسمى كتاب الله، وهذا معنى قول عمر حسبنا كتاب ربنا. ثم هل معنى هذا أنه إذا قادنا بغير الكتاب في مسألة أو اثنين أو ثلاثة ننزع اليد من طاعة؟ لا، ليس كذلك، وإنما يريد أنه في نفس الأمر إذا أمرك بمعصية لا تطيع له. ليس من السمع والطاعة للأمير أن يطاع في الانتخابات، وليس من السمع والطاعة للأمير الشرعيين أن يخرج في المسيرات التي يأمر بها وتكون مسيرات غير شرعية. ليس هذا من السمع والطاعة للأمير. المنهج السلفي منهج متوسط، لا إفراط فيه ولا تفريط. فلو أمرك الأمير بأن تضرب فلان على وجهه لا يجوز لك أن تسمع له وتطيع، فضلا عن أن تبالغ بالضرب. وقد ورد في مصنف ابن أبي شيبة أن رجلا من أبناء سعد بن أبي وقاص، مصعب بن الزبير، سأل عبد الله بن عمر قال أناس يخرجون على الأمير أقتلهم أو كلمة نحوها. فقال له ابن عمر كم عددهم؟ قال 300 أو 400. فقال له ابن عمر أرأيت لو أن رجلا نزل في غنمة للزبير وقتل منها 300 أو 400، أكنت تراه مسرفا؟ يعني فكيف بأمر البشر؟ نعم، الخارجون، الخارج الذي خرج بالسيف يقتل لا إشكال، ولكن لا يبالغ كما فعل في الحرة لما استبيحت المدينة، ومن الحوادث العصرية حماه. إذ أنني قرأت مكتوبا لبعضهم يقول ما فعله حافظ الأسد في حماه يقره الشرع والعقل، إذ أن هؤلاء خوارج، وهذا غلط، هذا غلط كبير. اقرأ الأثر رقم 54 أبو عبد الله. كان أكرم كنت أصحاب الحديث يتعجبون حديث القتادة اللي استار لنا بالمسلم وكيف جاوز الميقات بالإحرام، حتى جاءت رواية في الله شوي أنه كان رايح يجيب صدقة لنا. وينه؟ نعم نعم نعم نعم. قال رحمه الله أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال قال لي عمر يا أبا أمية إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل سمعا وطاعة دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة. يعني يقف كم واحد كم ها طيب. قال أخبرنا محمد قال أنبانا وكيع عن سلام بن مسكين عن ابن سيرين قال كان عمر إذا استعمل رجلا كتب في عهده أن اسمعوا له وأطيعوا وأطيعوه. عفوا طيب. هذا الأثر جليل ومفيد، وهناك بحث في إسناده، إذ أنني رأيت بحثا لأحدهم يحاول تضعيف هذا الأثر بتكلف شديد. وهذا هذا السند بالذات سئل عن مثله أحمد في العلل فقال إسناد جيد، وهذا إسناد صحيح. وهذا معنى حديث وإن ضرب ظهرك، نعم، وإن ضرب ظهرك وأخذ، كتبتها خطأ، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك الذي شغبوا عليه كثيرا، فهذا قول عمر ولا أعلم له مخالف من الصحابة. قال يا أمية، يا أبا أمية إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فبماذا سيوصيه؟ هذا تشويف، يعني هذا لعله سيكون آخر كلامي لك، آخر كلام تسمعه مني، فاسمع أجل الكلام أبي معبد، فاسمع أجل الكلام. قال فإن أمر عليك عبد حبشي فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، يعني ضربك ظلما، وإلا إن ضربك بحق كأن تكون أصبت حدا فأنت مأمور أمر إيجاب بالصبر، ولا يحتاج أن ينبه عمر على هذا. وإن حرمك فاصبر، وهذا معنى حديث وعلى أثرة عليكم. وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل سمعا وطاعة، يعني أنا باق على السمع والطاعة إلا في هذا، دمي دون ديني، يعني إن أردت قتلي فاقتل ولكني أنا باق على ما أعتقد. ويرى جماعة من أهل العلم أن له الترخص في فعل معصية إن هدده الأمير بالقتل، وعمر هنا يدل على الأفضل، ونقل جماعة من أهل العلم أن الصبر في مثل هذه الحال كالقرطبي ومن سواه أفضل اتفاقا، إلا إن كان هذا الأمر الذي أمر به الأمير يتضمن إهدارا لحق إنسان مسلم آخر، كأن يأمرك بقتل مسلم آخر، فهذا عليك أن تقدم قتل نفسك على قتل نفسه، ولا حق لك أبدا في أن تقتله وتقول أنا كنت مضطرا. قال ولا تفارق الجماعة، وهذا في معنى الأثر الذي ذكره الدارقطني في العلل، أن عمر بن الخطاب يقول يكون عليكم أمراء مصاحبتهم فتنة ومفارقتهم كفر، يعني هم أهل معاصي، فإن صاحبتهم واقتربت منهم أدخلوك فيها فتنوك، وإن فارقتهم وخرجت عليهم وقعت في مذهب الخوارج الذي هو عند عمر كفر، ويبدو أنه الكفر العملي. قال ولا تفارق الجماعة، وهذا يدل على ما ذكرناه في الدروس الأولى أنه لا جماعة إلا بأمير، ولا أمير إلا بسمع وطاعة. نعم، اقرأ الأثر الذي يليه. نعم. وقال وأخبرنا وكيع عن التوري عن أبيه عن مكرمة قال هو ركوب الأنبياء يسدل رجليه من جانب. هذا هذا أثر جليل. قال أنبأنا وكيع عن سلام ابن مسكين، سلام بتشديدها الوحيد الذي يلفظ بالتخفيف الصحابي عبد الله بن سلام، واختلفوا في شيخ البخاري عبد الله بن سلام البيكندي هل يشدد أو يخفف، هل يقال عبد محمد بن سلام، لكن الأصل في الرواة سلام بالتشديد، وهو بصري صدوق. عن ابن سيرين، وتقدم الكلام على ابن سيرين وحال مراسيله، قال ابن سيرين ما أدرك عمر، لكن إن استحضر أن مراسيل ابن سيرين قوية، قال كان عمر إذا استعمل رجلا، يعني إذا ولاه على منطقة معينة، كتب في عهده، هو يرسل وصية إلى القوم الذين أرسل إليهم هذا الرجل أن اسمعوا له وأطيعوا ما عدل فيكم. سواء أبو فاطمة هذا كلمة فلما استعمل حذيفة على المدائن، هذا في بلاد فارس، المدائن استعمل عليه حذيفة وسلمان الفارسي، كتب في عهده أن اسمعوا له وأطيعوا وأعطوه ما سألكم. وهذا الآن يختبر عمر حذيفة، قال للناس أي شيء يسألكم حذيفة أعطوه إياه. قال فقدم حذيفة على حمار وبيده رغيف وعرق، العرق العظم اللي عليه، الذي عليه شيء من اللحم، يعني هذه وجبة عالية جدا عنده. قال مالك عن طلحة سادل رجليه من جانب، يعني إذا ركب على الدابة يضع رجليه على جانب معين، ثم أسند خبرا يعني كشرح أن هذه الركبة يقول عكرمة أنها ركوب الأنبياء، يعني عندهم سنة هذا الركوب أن يجعل رجليه على جانب واحد من الدابة، لا يفرق، يعني يضع رجله اليمنى على جانب ويسرى على جانب، سمي عندنا نقول راكب مخلف. وي. ثم رجع إلى حديث سلام، رجعنا الحديث سلام لا مو هذول أهل الحفر موجودين ربعنا. طيب قال فقرأ عليهم عهده فقالوا سلنا ما شئت، نحن نطيع عمر، اسألنا ما شئت يا حذيفة، قال اسألكم طعاما أكله وعلف حماري هذا فقط، يسأل طعامه وعلف حماره هذا. وعمر بن الخطاب لما جمع الصحابة وأراد أن يعني لما كلمته حفصة في تقريره على نفسه، فجمع الصحابة وأراد أن يجعل لنفسه يعني كما نقول معاشا، فاختار ثوب كل سنة وطعام قليل، وهكذا سبحان الله هكذا كان فيهم قناعة شديدة، فأقام عندهم ما شاء الله. ثم كتب إليه عمر أن أقدم، الآن عمر كتب عليه ارجع لي ليرى حاله بعد أن ذهب إلى المدائن وهي بلدة أهلها أغنياء، وقال لهم عمر أعطوا حذيفة ما شئتم، فهو يريد أن يرى ماذا تغير في حذيفة. فلما بلغ عمر قدومه كمن له في مكان حيث يراه، عمر اختبأ بحيث يرى حذيفة وحذيفة لا يرى، ليرى الحالة التي يأتى بها حذيفة من المدائن إلى المدينة. هذا مرسل لابن سيرين. قال فلما رآه على الحال التي خرج من عنده عليها، هو كما خرج هو كما جاء لم يتغير، التزمه عمر عانقه وقال أنت أخي وأنا أخوك. ولف مصطلح الأخوة هذا يا إخوان، عمر من باب أنت أخي كقولك أنت رجل، أنت الرجل، لا ينفي هذا الأخوة بين الإنسان والآخر، لأن الجماعات التكفيرية في بدايتها ظهرت ببدعة أنهم يعتقدون أنفسهم جماعة المسلمين ومن سواهم ليس أخا لهم، فكانوا يسمون أنفسهم إخوان أو يقولون فلان أخ يعني منتسب بالجماعة، ومن سواه لا يكون أخا لهم للمعلومية، وهذه تسللت إلينا فنقول فلان من إخواننا، من سواه أليس من إخواننا أيضا، المسلم أخو المسلم، كل مسلم أخو لك، فالمصطلح يعني بهذا الاعتبار لا ما ينبغي، ولكن بمعنى اعتبار خاص قل فلان من إخواننا، يعني على استقامة وعلى عدالة ومن إخوان الذين على المنهج. فقول عمر لحذيفة أنت أخي وأنا أخوك، لأنك أنت بقيت على العهد. كقولك فلان أنت الرجل، ليس معناه غيره ليس لجالا، لكن هذا رجولته عالية. فقوله أنت أخي وأنا أخوك يعني الأخوة التي بيننا متطابقة وقوية جدا، لأنك أنت رجل لم تغير ولم تبدل، خرجت من عندي على حال وبعثت بك إلى أناس وقلت لهم أعطوا حذيفة ما سأل، ثم عاد حذيفة كما رجع، طلبهم طعاما يأكله وعلى فحماره، يعني حتى لم يكن يركب ناقة يركب حمار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله أكبر. اقرأ الأثرين 57-58. قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن الزمري عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة إلا أن تؤمروا بمعصية، فإذا أمرتم بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن مبارك عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب، يقول أخبرنا محمد يعني ابن علي أنبأنا وكيع عن العمري، والعمري اثنان، عبيد الله بن عمر العمري وعبد الله بن عمر العمري، عبيد الله المصغر وعبد الله المكبر، والمكبر ثقة ثبت والمصغر ضعيف، عفوا المكبر ضعيف والمصغر ثقة ثبت، يعني عبيد الله المصغر ثقة، عبد الله المكبر ضعيف. والمحقق هنا يشير إلى أنه المكبر وظني أنه المصغر، وكلاهما يروي عن نافع، والحديث ثابت صحيح، عليكم بالسمع والطاعة إلا أن تؤمروا بمعصية، فإذا أمرت بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولكن لا تنزع يد من طاعة، ولكن لا تسمع ولا تطيع. وهذا الفرق بيننا وبين الوطنيين، وهذا الفرق بيننا وبين المتزلفين المتملقين. فنحن إن أمرنا بمعصية لا نسمع ولا نطيع، وإن رأينا الأمير على معصية لا نطبل له ولا نزمر ولا نثني على تصرفاته التي تخالف الشرع، مع كوننا لا نهيج ونبتغي بين ذلك سبيلا. بل إن النصوص تكاثرت عن السلف في ذم من يدخل على الأمراء، إلا في النادر للأمر والنهي، فقد ورد في الخبر من أتى أبواب السلاطين افتتل، وهذا الخبر اختلف في صحته وضعفه الفيلوزبادي، غير أن هدي السلف كان هكذا. وذكر المروذي في أخبار الشيوخ طائفة من هذه الأخبار في هذا الباب، فذكر عن سفيان الثوري بن الجوزي في تلبيس إبليس أنه قال إنني لا أخشى من أن يكرموني، إنني لا أخشى من أن يهينوني، ولكنني أخشى أن يكرموني فيركن قلبي إليهم، يعني فأقرهم على معاصيهم. ويقول الإمام أحمد لقد فعل سفيان في هذا الشأن أمرا صار فيه إمامة، الهروب من السلطان، ومع كونه هاربا لما دخل على أبي جعفر المنصور قال له أبو جعفر سد حاجتك يا أبا عبد الله، فقال له أبناء المهاجرين والأنصار في بابك والظلم واقع عليهم، قال غير هذه سل حاجتك، قال أبناء المهاجرين والأنصار في بابك والظلم واقع عليهم. وذكر آثارا كثيرة حتى أن أحد الصالحات توصي ابنها أنها فتقول له في أمر الدخول على السلاطين إنهم إن لم يعني يأخذوا شيء إن لم يأخذوا شيئا من دينك انتقصوك. فكان من هدي السلف كما ذكر عن الفضيل وابن المبارك الهروب، فإذا دخلوا عليهم أمروا ونهوا وقالوا كلمة الحق. فإذا رأيناه راكبا رأسه لزمنا بيوتنا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، كما صح عن أبي مسعود. والخبر الذي بعده مرسل ابن الحسن طريق مبارك من فضال لا طاعة في لمخلوق في معصية الخالق، هذا في معنى السابق، والخبر له شواهد يصح بها، فكونها أورده من سند مرسل لا يعيبه ولا يضره. وعامة الأخبار التي يذكرها الإمام إما أن تكون ثابتة، وإما أن يكون معناها صحيحا، وإما أن تكون موقوفة أو مقطوعة، فالضعف فيها يحتمل. إلى هنا نقف ونبدأ يعني نتناقش في بعض المادة. الأخوة كم أخذنا ساعة اليوم؟